ليس شيء إلا أيها المبارك السرائر، قول الناس اطرحه جانبا، الناس يرون منك ما هو ظاهر، إن بكيت قالوا هذا من أعظم العباد، وإن ابتسمت قالوا هذا من أهل الفساد، إن رأوك تلبس شيئا معينا وصفوك بأهلك، وإن تركته وصفوك بمن تركه، وهم معذورون يحكمون بما رأوا. الذي لا تخفى عليه منك خافية ربك وحده، حتى الملائكة الحفظة كاتبون تخفى عليهم أعمال القلوب لا يعلمون، كل ما تنطوي عليه القلوب محال. الذي يعلم كل ما تنطوي عليه القلوب، يعلم كل ما تنطوي عليه السرائر، هو الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. لكن إذا خلدت إلى فراشك وأردت أن تنام، والنوم موتة صغرى، أقل شيء نم على نية صالحة، نم وأنت نادم على كل معصية سلفت، ونم وأنت عازم على أن تطيع الله، أقل القليل وعلى أدنى أن تنام وأنت قد بيّت لنفسك أن تقوم بصلاة الفجر. والله لا يجلب ما عند الله بشيء أعظم من نية صالحة يعلمها الله عز وجل منك، لا يجلب ما عند الله من الخير، من الفضل، من الإحسان، من الرحمة، بشيء أعظم من نية صالحة يعلمها الله عز وجل منك. وأنت إذا نمت، حتى لو كنت ذا زوجة، فإن ساعات نومك في غالبها تفارق فيها زوجتك، على الأقل معنى إن لم يكن حسا، يبقى الإنسان فيها شاء أم أبى، هذا يشاهد واقع في الناس في خلوة مع نفسه. فأكرم العباد على الله من لم يغمض عينيه إلا وقد بيت نية صالحة لربه، لو صاحب ذلك شيء من الاستغفار لكان أكمل. الله يقول اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، قال العلماء يريدون ربهم، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يدعون ربهم بالغداة أي في أول النهار يسألون الله التوفيق للعمل الصالح، وبالعشي يستغفرون الله عز وجل مما قد مضى من خطيئة ولا بد من خطيئة. لكن من ينام وهو نادم على أنه عصى، ليس عياذا بالله من ينام وهو فرح أنه قد وقعت منه الخطيئة، ومن ينام وقد بيت أن يطيع الله وأن يصلي الفجر وهي أول مطالب في الغداء، ليس كمن يبيت عياذا بالله ولم يضر بخلده أن لله عليه حقا في أن يقوم لصلاة الفجر. فالقلوب أوعية، خيرها من ملئ بمحبة الله والنية الصالحة والسريرة التقية التي ترجو ما عند الله. الله جل وعلا يقول ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. الله عز وجل وجهه أكرم الوجوه، وحتى ينال الإنسان كرما في وجهه لا بد أن يسلم وجهه لله، حتى ينال الإنسان كرما في وجهه لا بد أن يسلم وجهه لله، وليس ثمة وجه باقي إلا وجهه. فلا ينبغي أن تصرف القلوب ولا أن تذعن ولا أن تخضع ولا أن تخشع لأحد غيره. الله عز وجل قال لنبيه ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال له كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال من أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وفي حديث أبي هريرة قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله لا يبتغي بها إلا وجه الله. تكون أنت في خلوة، وتذكر هذا الحديث، لا يسمعك زيد ولا يراك عبد، وليس أمامك كاميرات ولا والد ولا والدة ولا زوجة ولا ابن، أنت في خلوتك، فقل لا إله إلا الله، وارجو بها أن تكون خالصة لا تريد بها إلا وجه الله. إن قوم لا إله إلا الله من أعظم وأجل الحسنات. ما من كلمة أكرم على الله من هذه الكلمة، وما من كلمة أكرم على الله من قوم لا إله إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وفق لقولها يهدى لأن يقولها قبل أن يموت من عاش دهره يؤمن بها حق الإيمان ويعمل بمقتضاها وما دلت عليه.